السنن التشريعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، لأنها وإن لم يظهر له وجهها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ويعني فيما يبدو في مبادئ الرأي نحن نرى العكس، وهو أنها تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام، لكنه الشرع جاء على خلاف ذلك، ألزمها قضاء الصوم ولا ألزمها قضاء الصلاة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن في الحقيقة إن هذا هو مقتضى الرأي، وهو أن الصلاة فيها كثرة تتكرر، الصوم في السنة مرة واحدة رمضان فقط، وقضاؤه سهل على الحائض على غيرها. وأما الصلاة فإنها لو ألزمناها كل شهر تقعد من أجل الحيض لا صعب عليها ولا شق عليها، هذا هو الرأي. لكن في الحقيقة يعني إذا يعني هو رأى أن ذلك فيما يبدو للرأي، غير رأي بعض الناس أن أمر بالعكس، ولكنه مهما كان الأمر نحن نستسلم، نقول سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكون على خلاف هذا بل يكون كما قال علي رضي الله تعالى: لو كان الدين بالرأي لكان المسح لكان أسفل الكف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن ثبت بالعكس. قال أبي السند متصل على حدثنا ابن أبي مريم سعيد بن أبي مريم سعيد بن حكم هذا المصري، قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر من أبي كثير الأنصاري وأخو إسماعيل أكبر منه، إسماعيل بن أبي كثير إسماعيل بن جعفر، قال حدثني زيد الزيد بن أسلم العدوي ومولاه عمر عن عياض قال عن أبي سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، هو أحد المفسرين السبعة، وهو من أكابر علماء المدينة، وهذا السند مسلسل من لطائفه مسلسل بالمدنيين غير شيخي فمصري، ودخل قد دخل المدينة لأخذ عن أهلها، وكذلك أيضا فيه زيد، فأبو سعيد الخدري من المفسرين السبعة علي من لطائف بعض لطائف هذا الإسناد، رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا لما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لجب الرجل حازم من كل من حداكن. قالت امرأة جزلة: قالت يا رسول الله ما نقصان عقلنا وديننا؟ فذكر لها ذلك، قال: أليس إذا حضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا هو نقصان دينها. وهذا النقص نقص نسبي وليس في الحقيقة نقصا يلحق العار بالمرأة بسببه، يلحق العار المرأة بسببه، وإنما هو نسبة يعني نسبي. بالنسبة الرجل استوفى أجر الشهر صوما وصلاة، وبقيت المرأة بقي عليها بعض ما لم تستوفي، لأنها تثاب على ما أدته من العبادة، وما لم تؤدي وأعفاها الشرع لا ثواب له. فإذا ماذا؟ قل هذا هو النقص، نقص النسب بالنسبة للرجل، هي تكون ناقصة من هذا المعنى. وليس المراد أنه أن النقص أنه النقص الذي يدخل بسببه اللوم وكذلك أيضا الإثم، لا، بل المراد به نقصان نسبي بالنسبة لدين الرجل، فإنه يعني ملزم مكلف بأدائه دائما، فيثاب ثوابا مستمرا دائما، بخلافها فإنها ينقصها في بعض الأحيان في أيام حيضها أن تترك الصلاة والصوم، وهذا هو معنى النقص هنا. وفي سنة المتنقى قال: باب من مات وعلي الصوم. من مات وعلي الصوم هذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، فأراد مصنف رحمه الله تعالى أن يدلو بدلوه في هذه المسألة، وهو ماذا؟ أن هذه المرأة أولا هل قضاء نيابة شخص عن شخص آخر مختلف فيه، وهل هذا لمن جوزه يختص بالوارث فقط مختلف فيه، وهل إذا يلزمه بالترتيب مثلا ولو جمع 30 شخصا وصاموا له يوما واحدا فاته رمضان 30 يوما، فماذا؟ فاجتمع 30 من أصحابه فقضوا عنه ومات، فقضوا عنه، هل يجوز أم لا؟ والظاهر المصنف يعني يرى هذا المذهب. ولذلك أتى بأثر الحسن رحمه الله تعالى فقال: وقال الحسن والبصري: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. يعني انتهت يوم واحد يعني اتفقوا على أن يصوم يوما واحدا و30 يوما جاز ذلك. وفي خلاف، لكن لما ظهر له هذا الرأي يعني قويا يعني نص عليه وآتى بهذا الأثر. ومن المعروف يقول الإمام البخاري في تراجمه أو في أبوابه، وقد سبق لنا القول هذا في عدة مناسبة، وهو أنك إذا أردت أن تعرف مذهب البخاري ادرس أو اقرأ تراجم أبوابه، ترى مذهبه ما هو، شافعي حنفي أم كذا، يبدو لك هنا. فالحاصل أن هذه المسألة مما رجح فيها أن يجوز ليس مرتبا، هذا فيما إذا لم يكن معلقا بالتتابع. التتابع مثلا إذا كان كفارة وما إلى ذلك يشترط في التتابع مثل هذا ما في خلاف، يجب أن يكون مرتبا. قال رحمه الله تعالى: في السند المتصل حدثنا محمد بن خالد. اختلفوا فيه، محمد بن خالد من هو؟ الذهلي، وهذا هو الذي رجعه صاحب الفتح، ويقال إنه ابن خلي، محمد بن خالد بن خلي أو محمد بن خالد بن عبد الله بن يحيى، محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد، وهذا هو الذي مال إليه صاحب الفتح. قال حدثنا محمد بن موسى بن أعينة، محمد بن موسى بن أعين، قال حدثنا أبي موسى بن أعينة عن عمرو بن حارث، عمرو بن حارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري من السابعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر، محمد بن جعفر هذا هو من الزبير من العوام مدني ثقة من الطبقة السادسة، حدثه عن عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني وعذوق السبعة، ومات سنة 94 وقيل بعد 100، وهي السنة التي تسمى سنة الفقهاء لأن معظم فقهاء المدينة ماتوا بتلك السنة وهي سنة 94، فهذه وهو من الفقهاء السبعة، السبعة فقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر فقالتهم ليست عن حق خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هذا عروة، عروة أحد فقهاء السبعة. قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي خالته، عائشة رضي الله عنها خالته، فهذا مسلسل بالمدنيين، ولكنه وفيه أيضا رواية راوي أحد فقهاء السبعة، وفيه أيضا رواية الراوي عن خالته وهي من فقهاء السبعة من المكثرين السبعة، روت 2210 حديث، وهي أفضل أو أفقه نساء الأمة رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا هو النص الصريح أنه أمر الولي أن يصومه. ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك هل يجب أم لا، يجوز أم لا، منهم من قال لا يجوز، والظاهر أن هؤلاء اعتذروا عنهم لأن هذا النص لم يصح لديهم، وأما بعد ذلك قالوا يجب أو لا يجب، والظاهر أنه وجوب، صام عن ولي لإجاب ليصوم، يعني معناه أمر يجب عليه أن يصوم إذا مات، وخلاف خلاف كثير من الفقهاء يرى أنه استحباب وليس الوجوب، صام عنه ولي. وهذا أيضا كون وليا اشترط أم لا، والصحيح أنه لا يشترط، ولو صام عنه غيره يكفي، لكن أولى الولي كان أولى الناس به. تابعه ابن وهب، تابعه ابن وهب عن عمرو، تابعه أي موسى بن أعينة عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث، ورواه يحيى بن أيوب المقابري، ورواه يحيى بن أيوب المقابل لا ال ايش اسمه ها الغافقي، الغافقي المصري من السابعه، هناك يحيى بن ايوب اثنان